انه لا يسمع ارعى نعامهم، يسمع صوت رجلين الناس اللي وصلته وردمت عليه، فياتي اليه ملكان فيقعدانه ويسالانه. هو ده القبر. بس هنا بقى في سوره ابراهيم يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. تجد الملائكه تثبتك هنا لما يسالك ناكر ونكير من ربك، الملائكه تثبتك تقول لك قول ربي الله. من الرجل الذي بعث فيكم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وما دينك؟ الاسلام. لا هيسالوك مرتبك كان كام، ولا انت ابن مين، ولا رتبتك كانت ايه، ولا وظيفتك ايه، ولا كنت ساكن فين، ولا جماعه معاك قد ايه، ولا بتشجع نادي ايه. ابدا. من ربك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ وما دينك؟ وتلاقي الملائكه معاك بتثبتك. ثم عند الخروج من القبر سوره الانبياء، ان الذين سبقت لهم منا الحسنى نسال الله ان نكون منهم، اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها، جهنم يعني، وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون. خلي بالك، لا يحزنهم الفزع الاكبر لما هيطلعوا من التربه، وتتلقاهم الملائكه. اهم شوف معاك فين برضه تاني هنا وانت طالع من التربه، وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وتلاقيهم مستنينك هناك عند الجنه، سلام عليكم سوره الزمر، طبتم فضلهم فادخلوها خالدين. الملائكه بتستقبلك عشان تدخلك الجنه. ولذلك بقول لك لما ترجع بقى شويه من الدنيا هنا، يعني تلاقي خروج الروح بيبقى سهل وميسور بالنسبه للمؤمن المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الامام الترمذي وابو داود وامام احمد عن البراء بن عازب، الحديث طويل، هو طويل جدا، هنقول نصه لان نصه عند الموت والنص الثاني بيبقى في القبر. احنا دلوقتي بنتكلم في الموت. يقول ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا، المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا، سايب الدنيا يعني مروح، واقبال من الاخره، مقرب على اخرته. وشوف اللحظات دي، لا اله الا الله، شوف اللي بيحصل ايه. احنا هنقول الحديث دلوقتي وتشوف اللي بيحصل، وتلاقي اهل الميت حوالين الميت، وفيهم دكاتره وفيهم ضباط، واحيانا بيكون الميت له حرس خاص، ومع ذلك ما حدش بيحس، بيتم كل اللي جاي ده اهو، سبحان الله العظيم، رغما عن انف الجميع. يعني شوف ربنا لما قال في سوره الواقعه، بل فلولا اذا بلغت الحلقوم، زي ما قلنا الروح بتطلع الاول من تحت من الرجلين، ولذلك الرجلين بتموت الاول، فلو الواحد واقف روحه بتطلع بيقع، ما يقدرش يطلب طوله. ولذلك كتير من الناس ماتوا كده، تبص تلاقيه ماشي وبعدين فضل يتسند ما قدرش، راح واقع، وبعدين عمال ما سندوه وحطوه على الكنبه او السرير، يقول لك السر الالهي طلع، انه فعلا بيطلع من رجليه، وبعدين بيفضل يطلع من جسمه لغايه ما بيوصل العظمه ده اللي هنا اهو، ولغايه ما بيطلع من الحلقوم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على سيدنا ابو سلمه وكان اسلم الروح، فقال ان الروح اذا خرجت تبعه البصر. عشان كده تلاقي الميت مبحلق وعينه شاخصه وجاحظه، راح بره كده مبحلقه، ليه؟ بتبص للروح اللي طلعت، تتبع الروح. عشان كده يقول لك لازم ترتب الميت، يعني تغمض له جفنه عشان يفضل مغمض على طول، وتربط من تحت دقنه على دماغه عشان الفكين ما يبقوش عم مفتوحين، يبقوا مقفولين، لان الميت بيتخشب على الوضع اللي مات عليه، يعني ما بيمرش يمكن عليه تقريبا ساعه او ساعه ونص الا بيكون بالكثير، يعني بيكون اتخشب، فمش هتقدر تعمل فيه حاجه بعد كده على الوضع اللي هو فيه. عشان كده بتلحق وهو طري وهو سخن لسه، بتحط ايده في الوضع اللي انت عايزه، بتفرد جسمه، بتكتمه، بتربط الرباط على شدقيه بحيث يقفل فكيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على سيدنا ابو سلمه اغمض جفنيه وقال ان الروح اذا خرجت تبعه البصر. ولذلك البصر بيبقى شاخص. فلولا اذا بلغت الحلقوم، يعني الروح طالعه، وانتم، لا اله الا الله، وانتم يا اهل الميت وفيكم كذا وكذا وكذا، وانتم حينئذ تنظرون، بصلوا كلهم، لكن حد يقدر يعمل الميت حاجه؟ لغايه ما هناك هو اللي عمال يمطمط، اللي عمال يصعب، اللي عمال يتمسكن، لكن ما هيعمل له ايه؟ مفيش. وانتم حينئذ تنظرون، سبحان الله، ونحن اقرب اليه منكم. الملائكه قريبه واقفه بس ما حدش شايف. ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون، مش اكيد. فلولا ان كنتم غير مدينين، طب لو ما فيش الله ترجعونها، طب رجعوا له روحه ان كنتم صادقين، لكن يعلم الله ضرور الصادقين.

ويقول ايتها الروح الطيبة. شوف النداء جميل ازاي، خرجي الى رضا الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. تطلع روح المؤمن بالنداء ده زي ايه؟ زي نقطة المية ما تقع من فم القربة. وما كان زمان قربة، هنا عندنا الايام دي حنفية، شوف المية وهي بتنقط من الحنفية تقدر تتابع النقطة يدوك ربما هتنزل على طول على طول، عمال عينك ما تجيبها تكون نزلت. فهي الروح بتبقى كده، عمال عينك ما تجيبها تكون نزلت على طول، تكون طلعت. لان طلوع الروح بيبقى فيه شدة وفيه صعوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الموت سكرات، ان الموت لا سكرات، لو ربنا قال وجاءت سكرات الموت بالحق. انما عايز روحك تطلع ما تحسش بيها خالص خالص. نسأل الله ان نكون من الشهداء. الشهيد ده الوحيد اللي روحه بتطلع تعرف زي ايه؟ زي ما قال النبي زي شكة الدبوس، زي الابرة. اما بتيجي تاخد ابرة بتبقى مش عارف هتشك امتى، فبتبقى خلاص شك خلاص خلاص. اول ما تيجي تشك كده ما خلاص الروح طلع. شوف السهولة بقى وشوف اليسر. واصلها هتطلع هتطلع. في ناس بيستخسروا روحهم في سبيل الله وسبحان الله هتطلع يا عالم على طريق سريع في مستشفى في بيتك في الشارع في حاسة تحت عمارة تحت انقاض في حفرة تحت عجلات رماية تحت عجلات قطر الله اعلم هتطلع هتطلع. انما ليه لما تتبع في سبيل الله بنستخسر؟ ليه؟ ربنا قال في سورة التوبة ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. فاذا كنا بعنا نفسنا لله وبعنا روحنا لله يبقى ما لناش فيها بقى خلاص. اي حاجة تحصل الله في سبيل الله انا مالي يا بتاعتي. زي ما كانوا يضربوا في اخ عمالين يعجوا فيه من الضرب يقولوا اضربوا هو انتوا بتضربوني؟ هو دي بضاعتي؟ هو جسمي اه لكن ده مش ملكي انا بايعه. انا بعته لله بعته للي خلقه. هضربه في حاجة ربنا هو اللي هرد عليكم مش انا. ان شاء الله تعجوني حاجة انا مش بايع حد. انا بايع ده مش بقول الناس بتقول لك انا بايع جدته. هي بايعينها بس لمين؟ بايعينها لله. اقول لهم اضربه زي ما انتوا عايزين وعدكم زي ما انتوا عايزين يا بتاعتي. انا بعتها اصلا انا بايعها لله. تقطعوا مني ايه؟ تقطعوا رجل تخرموا لي عين تضيعوا مستقبلي ده كل ده كلام مش ما دمت بعت خلاص استني ايه؟ هو انت لما بتبيع ثمن برتقال مثلا مثلا يعني ويجي اللي بيشتري منك ياخد برتقاله منه تزعل؟ طب ما انت بايعه كله مش تبيعه كله يبقى انتهي. عايز ايه انت بقى؟ انت بايعه وخدت الثواب وخدت الاجر بتاعك مش عاجبك الاجره رجع البضاعه انت حر. لكن والله ما هتلاقي ثمن الا عند الله عز وجل لان ما حدش هيقدر يقدرك الا اللي خلقك. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. انت بتبيع ربنا بيشتري والبضاعه النفس والمال والثمن الجنة. مش عاجبك الجنة وشايف ان جسمك يعني روحك كبيرة على الجنة شوية خليها لك براحتك. انا ما هتطلع هتطلع. فخليها تطلع في سبيل الله. خليها تطلع في سبيل الله عشان تاخد الثواب وتاخد الاجر. وده بقولك هتحس بيها زي الدبوس كده. دبوس ده يكون شك الدبوس. شك الدبوس. واهل الباطل بيضحوا بعمرهم في سبيل الباطل. فين اصحاب الحق؟ اصحاب الحق عاملين نفسهم فلاسفة يقول لك ولا تلقوا بايديكم من التهلكة. ولا حافظ في سورة ايه ولا عارف تفسيرها ايه. اه بس عمال يطنجن ويطبش في الايات وخلاص. مع ان اهل الباطل اهل الباطل ده اهل الباطل بيقولوا في كلامهم يعني خد عمري كله بس النهارده خليني اعيش يعني واحده ضحت بعمرها كله طول عمري كله خده زي بعض بس النهارده اعيش يعني واتمتع كده ولا وضحت بعمرها كله. والتاني بيقول ايام رضاك هاتها هاتها وخد عمري. شوف برضه الوظيفي عادي خد عمري. والتاني قال شباب الغالي ضيعته ما هوش نادم عليه ولا زعلان لانه ضيعه في الهلس وفي الهبل وفي الهجص لكن ما هوش نادم وبيفخر بهذا بيقول للناس يعني ان هو شباب الغالي ضيعه وبيناجي في الهوا مش عارف ايه وبتاع الى اخر الهجر ده. تعالى بقى لاصحاب الحق. مين اصحاب الحق؟ يقول لك لا انا خايف العيال يلوصوا من بعدي. الزوجه تعمل ايه؟ مرتبي وظيفتي ده انا فاضل لي درجه لدرجه واوصل. توصل فين؟ ولما تاخدها هتنزل بيها تربتك؟ لا اله الا الله. توصل فين؟ ولما تاخدها هتنزل بيها تربتك؟ لا اله الا الله. ولا هيفرق بالرتب؟ يبقى المفروض لما بنضحي بعمرنا في سبيل الله ده يبقى عمر كمان رخيص. يا ريت يا ريت زي الصحابه ما كانوا بيقولوا لو ان لي عدد من الانفس مثل شعر راسي فاقتل واحيا واقتل واحيا واقتل واحيا في سبيل الله عز وجل. فين دول؟ فين دول؟ نسال الله تكون زي زيهم؟ طب نصهم؟ طب اي حاجة بس؟ طب نلحق فيهم على خير؟ نلحق فيهم على خير. ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرة اتت اليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم انوط من الجنة وكفن من الجنة. يجيء ملك الموت عند رأسه ويقول اخرجي يا يدنا الروح الطيبة. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة، النقطة بتاعت المية من في السقاء يعني من فم الاركة، يعني لما تكون نقطة ما تنزل بسرعة كده تطلع الروح سهلة. فاذا اخذها ملك الموت، الملائكة اللي قاعدين بعيد دول، لم يدعوها في يده طرفة عين. يروحوا يجروا على طول فيأخذونها، ياخذوا الروح ويضعونها في هذا الكفن وهذا الحروط اللي هو الريحة يعني من الجنة، فيخرج منها كأطيب ريح عرفت على وجه الأرض، ويصعدون بها إلى السماء، يقول السماء الأولى، فيستفتحون. تقول الملائكة روح من هذه؟ روح مين اللي هتطلع السماء يعني؟ يقولون روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. تفتح الملائكة، تصعد ملائكة الروح اللي معها الروح الى السماء الثانية، تطلع من السماء الاولى للثانية، ويستفتحون الثالثة الرابعة الستة السبعة. فيقول الله عز وجل اعيدوا روح عبدي الي، رجعوا له روحه تاني. نكون احنا في الوقت ده بقى ايه؟ دفناه، يكون الميت اندفن. واحد يقول لي طب افرض واحد اتحرق، اقول لك افرض واحد كل السمك رموه في البحر مات غريق وما عرفناش يطلع جثته والسمك كله ونتش جسمه خالص، يعيده الله تبارك وتعالى مرة أخرى. ربنا يجمع لحمه تاني ويجمع جسمه تاني، ودي عزيزة على الله. لا أقسم بيوم القيامة، صوت القيامة، ولا لا دي رد على الكفار اللي بيقولوا مفيش يوم آخر، لا لا كلامكم غلط. أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على ان نسوي بنانه. اللي قادر انه يخلي البصمه بتاعت كل واحد فينا مختلفه عن الثاني ما يجمعش باسمنا؟ لا اله الا الله. ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على ان نسوي بنانه، نسوي البصمه بتاعت كل واحد. شوف البلايين المبليانه من الناس دي كلها، ومع ذلك مفيش واحد فينا بصمته شبه الثاني ابدا. بلى قادرين على ان نسوي بنانه، بل يريد الانسان ليفجر امامه يسال ايان يوم القيامه. فربنا هيجمع جسمه تاني زي اللي ذبحت المسلمين وقتلت المسلمين في مذبحه اثام في الهند، خلت الهندوس اللي بيعبدوا البقر، الهنود اللي بيعبدوا البقر وتسطرت عليهم، خلتهم دخلوا على المسلمين قتلوا الرجال والنساء حتى الاطفال ما رحمهمش، لم يرحموه، قتلوا الاطفال وتسطرت عليه عابدة البقر شهيدة الحياد الإيجابي، وكانوا زعلانين عليها، وكان الله سبحانه رحمها الله وأسكنها فتح جناته لما فعلته مع المسلمين، تضليل تضليل للناس والعياذ بالله. هذه حطوها ورموا عليها الجهاز ولعوا فيها، فضلت ثلاث أيام ولعت بفضل الله، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. لسه لسه في آخرة. وبعد ما ولعوا فيها اللي ياخدوا في حاجه من الاثنين، يا اما يحطوها برطمان، يحطوا التراب بتاعها برطمان ويكتبوا عليه اسمها، ويحطوا برطمان ده في متحف هناك عندهم البني ادمين عباره عن برطمانات، حتى اللي يروح يزور التراب هناك يزور برطمانات. يعني هذا برطمان فلان الله يرحمه ولا يرحم ولا يحسن اليه، وده برطمان فلان ادخله الله جهنم، وده برطمان فلان، وده كده عندهم برطمانات كده. يا اما ياخدوا التراب قال ويروحوا مراهين على النهر المقدس. ايه اللي خلاه مقدس ده؟ ايه اللي خلاه مقدس؟ قال دول ياخدوا الفتن بتاعه ويروحوا راميله في النهر، نهر الحياة او مش عارف النهر المبارك. الحمد لله الذي عافانا وفضلنا على كثير من خلق تفضيلة. شوف اسلامنا اسلامنا بيكلمنا عن الموت وما بعد الموت، وتلاقيه في المصحف الكلام ده بيحكي لك مستقبلك اللي هيحصل لسه عشان تبقى على هدى. شفت عظمة اسلامنا وعظمة ديننا. فحتى لو اتحرقت ربنا يجمع جسمها تاني ويجمع جثمانها تاني عشان يجرى عليها عذاب القبر، وده موضوع جاي. اعيد روح عبدي الي فاني منها خلقته وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تارة اخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتعاد روحه الي، ربنا يرجع الروح تاني ايه

وهنا تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان صحيح فتعاد روحه في جسده. ثاني كافر اهو، فتعاد روحه في جسده ويأتي اليه ملكان. ونقف بقى لغايه هنا عشان برضه هنكمل بقيه الحديث لانه طويل، بيشرح بقى بالتفصيل ايه اللي بيحصل في القبر. فهنتكلم في بقيه الحديث لما نيجي نتكلم عن القبر وايه اللي بيحصل في القبر، يعني هو تقريبا الموضوع اللي جاي برضه ان شاء الله عشان نبقى ماشيين برحلتنا كده من بعد الموت، لان الكلام النهارده هيبقى علينا احنا اللي احياء. لا المره الجايه ان شاء الله نتكلم عن الميت نفسه بعد ما نحط في التراب ونرجع عليه بنروح ايه اللي بيحصل له. فاحنا بنقول بقى ايه المفروض نعمله احنا النهارده، او ايه المفروض احنا نعمله لما موتنا ميت. خرجت الروح سهله ده للمؤمن، صعبه على الكافر والعياذ بالله. طب احنا عرفنا الميت نعمل ايه؟ علينا بالصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم: انما الصبر عند الصدمة الاولى. اول ما تاخد الصدمة تاخد الخبر هتعمل ايه؟ هتقول مين ازاي ليه مش ممكن مصدقش مش معقول. ايه مش معقول؟ ليه مش معقول ليه يعني؟ زي اللي يقول لك هو كان عيان من غير ما يكون عيان يعني، ده كان لسه معايا ده انا لسه شايفه، يعني هو اللي حميه وسمسه يعني الملك الموت، فلما سابه ملك الموت ياخد روحه. وده كلام تقول انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ده المؤمن الثابت الراكز، يبقى ده الصبر. انما الصبر عند الصدمة الاولى، لان الموت ابتلاء، ابتلاء لاهل الميت وللناس عشان يشوفوا ده واحد روح. يبقى اللي بيستعبط يبطل استعباط، واللي بيطمش يبطل طماش. اهو ده اللي فاكر نفسه لسه شاب ليه وصغير ما دخلش الدنيا لسه ولا اتجوز ولا خلف، يقول لك يا راجل الشهر بره بعيد صلى الله عليه فالك سيبك من السيره دي يا راجل لسه بدري بدري. لا اهو واحد مات كان ممكن يكون انت، بيجي عليك الدور هتعمل ايه؟ ولذلك ربنا عندما قال في سوره البقره قال: ولنبلونكم ولنختبرنكم بشيء، والحمد لله انه قال بشيء ما قالش بكل، بشيء يعني حاجات بسيطه كده، من الخوف والجوع والنقص من الاموال الفقر والانفس بالموت والثمرات. قال: وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا، قالوا ايه؟ اشمعنى احنا يا رب؟ وربنا دايما مد بينا كده، ومن ساعه ما بدات اصلي وعرفت ربنا ومصايب نازله على دماغي في ناس تعمل كده. وفي بقى ناهيك عن بقى اللي بيسب ربنا بيقول له: ليه يا رب ليه؟ ليه الظلم ليه؟ ليه القسوه ليه؟ ليه يا رب ليه؟ او قدر احدق الخطى، او اختطفت يد القدر الغادره. الكلمه دي تسمعها مع الساده كبار الاموات، لما يموت واحد من كبار الاموات يوم يقولوا للبتاع ده في الجرايد، تطلع الجرايد ثاني يوم بقى مجلله بالسواد، يقول لك اختطفت بالامس يد القدر الغادره. قدر غادره، هو يد القدر غادره؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده سب في الله تبارك وتعالى. زي ما مات حلم، لما مات حلم تعرف الجرايد كتبت ثاني يوم ايه؟ مات الحليم. ما هو حليم لو قالوا مات حليم زي بعض، انما لما تخش الالف واللام على حليم بقت الحليم لا تعني الا الله، من اسماء الله الحسنى الحليم. يعني انت ممكن تقول انا رب الاسره، ماشي انت رب البيت صح، انت رب البيت، انت رب الريكوردر يعني صاحب، ما رب يعني صاحب مالك. لكن لما تقول الرب يبقى لا تعني الا الله. لكن طلعت الجرايد قالوا مات الحليم، والناس كلها بتقول مات الحليم، وعاد خطوه. حتى ان في واحده استشهدت في سبيل حلم ورمت نفسها من سابع دور حزنا عليه، فماتت شهيده على نفسها، شهيده على نفسها في الاخره. يبقى نصبر. طب الصبر ازاي؟ يعني ايه نصبر؟ واعرف اذا كنت انا صابر ازاي على ابتلاء الله او انا مش صابر على ابتلاء الله والعياذ بالله. تعلم انك انت صابر على ابتلاء الله لو ما عملتش اللي جاي. اصل يعني بلاش نقول تعمل ايه؟ تعمل ايه دي احنا سايبينها لتقواك لله. انما بقى الحاجات اللي المفروض ما تعملهاش هي الحاجات اللي جايه دي، فما تعملهاش يبقى انت من الصابرين. ايه؟ نمره واحد عدم اللطم وشق الجيوب، والكلام بقى ايه باللسان زي اللي انا قلته ده، يا سبعي يا ضبعي يا جملي، يا اللي كنت مش عارف مين، يا اللي كنت فيهم والباقي مش عارف ايه، يا اللي ده والعياذ بالله عدم صبر. النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم يقول: ليس منا، ليس على هدينا، ليس على نهجنا، ليس على سنتنا من لطم الخدود. اللي يلطم وشه يا لهوي يروح لطم على وشه، وخصوصا الكلام للنساء. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، اللي هو خد الخدود وراح شايلها ما اقطع هدومه. قال يعني بقى الحزن واخده قوي وقال ما عندوش الا حلتها ولا ما عندوش الا غيرها ما عندوش ولا يملكش الا هي دي. انما يعني تعبيرا بقى يعني بقى الواد خلاص يعني خلاص. وصدقني كل ده تمثيل، صدقني كل ده تمثيل، حزن في القلب، الحزن في القلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مسلم ان الله تعالى لا يؤاخذ يعني لا يحاسب بدمع العين، ابكي زي ما انت عايز، ولا بحزن القلب. واحزن في قلبك، احنا بشر والمسلم دايما عاطفته رقيقه. وانما يؤاخذ اي وانما يحاسب بما يقول هذا او يرحم وامسك لسانه. عايز زي ما انت عايز، عايز احزن في قلبك، اوعى ده امسك ده وامسك لسانه. قال لك خلي بالك من لسانك، اوعى. النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما دخل على ابراهيم ابنه وكان صغير وكان يجود بنفسه يعني بيموت بيودع بيخلص، وكان معاه سيدنا عبد الرحمن بن عوف. الحديث يقول فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرفان. سيدنا عبد الرحمن بن عوف استكبر على النبي وعيط، فقال وانت يا رسول الله؟ لا لا ازاي، انا ده انت رسول وتبكي كان يعني البكا لا شوف درجه ايه. فقال يا ابن عوف انها رحمه، لان البكا رحمه، وربنا مش بيقول في سوره النجم وانه هو اضحك وابكى. الضحك بتعبر بيه عن الفرحه، والعياط بتعبر بيه عن الحزن، بل احيانا الواحد من الفرحه يبكي. سبحان الله، مش احيانا الفرحه بتبكي، يعني حتى سيدة عائشه بتقول فما علمت ان الفرح يبكي الا عندها، يعني بكى سبحان الله. فاذا البكاء ده رحمه، ودي ايه من ايات الله عز وجل. سيدنا زيد بن ثابت اللي هو كاتب القران ايام النبي صلى الله عليه وسلم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا زيد ان جبريل امرني ان اقرا عليك سوره البينه. وطبعا جبريل مش من عنده، ده من عند الله. سيدنا ثابت يقول النبي انت تقرا وانا اسمع يا رسول الله؟ قال نعم. قال الله امرك بذلك؟ وبتقول ربنا اللي قال لك كده؟ قال نعم. قال وذكرت انا عند ربي؟ ربنا جاب سيرتي انا قال لك انا كده يعني؟ قال نعم. فجعلت عيناه تبكي. تقول سيدة عائشة فما علمت ان الفرح يبكي الا عندها. كنتش عارف ان الواحد ممكن يعيط من الفرح؟ انا لما شفته هو بيعيط يبكي، يعني شوف ربنا جاب سيرته، شوف ارحمني ازاي. طب ما احنا ممكن هذه ما اجتمع القوم في بيت من بيوت الله يكون كتاب الله ولا رسول بينهم الا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وذكرهم الله في من عنده. اهو ذكرهم الله، ربنا بيذكرنا الان في الملأ الاعلى، يذكرنا الله تبارك وتعالى. فنعود الى عدم مظاهر الصبر. زي ايه؟ نمره واحد، شق الجيوب لطم الخدود. وده ما اقول لك فتاني بيعمل كده ممثل. انت فاكر سنه 71 كان في تمثيل زي ده كده برضه لما مات الطاغيه الاول ده وبقت الناس في الشوارع قال مات مات مات. طب ايه مات؟ ما مات اما مش هيموت يعني؟ ما هو ربنا ما قال في الانبياء وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون. واذا كان النبي مات يبقى اي حد ثاني ايه؟ مش هيموت. واحد بقى عملوا مات مات عملوا لهم على وشه شقوا هدومه على خنقه عشان عارف ان في ناس بتصور، في ناس هتصورها تاخد له صوره، خلي صورته تطلع كده عشان يتعذب بيها في جهنم والعياذ بالله. تطلع صورته في الاخره برضه كده تعالى لو كنت بتصورته قلتم على ايه؟ ما بقول لك تمثيل، شغل تمثيل والله. عمال قلت والتاني عمال يقول له يا اخي مش عارف ايه بتاع مش معقول معلش اثبت يا اخي اذكر. يقول له يا اخي ما تزعلش يا اخي اذا كان النبي مات. الله عمال يقول والنبي مات؟ ده النبي مات، النبي مات. الله وانت لسه فاهم دلوقتي ان النبي مات ولا ايه؟ ده تمثيل تمثيل، صدقني شغل تمثيل. اه ده والعياذ بالله كل دي مظاهر سعاده الخلق. ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهليه. كل ده ما يعتبرش مظاهر صبر والعياذ بالله. زي ايه؟ زي الندابه اللي بتنوح المعدده بالبلدي كده المعدده. لسه في بعض النساء في النظام ده عندهم يقول لك الميت يموت من غير ما نجيب معدده. يا عيب الشوم ليه؟ هو ميتنا ميت لطيف؟ احنا لازم نجيب معدده وتعدد وننصب النصبه ثلاث ايام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم النائحه المعدده إذا لم تتب قبل موتها، لو ما تبتش قبل ما تموت تقام يوم القيامة تبعد وعليها سربال من قطران وزرع من جرم والعياذ بالله. سربال من قطران يعني زفت والعياذ بالله، تلبس زفت مغلي وزرع من جرم دي معددة. ولذلك ستنا أم عطية حديث صحيح تقول أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح. مفيش واحدة مننا تنوح تعدد يا سبعي يا ضبعي يا جملي يا مسكتني يا مهنيني يا وتلاقيها كانت ايام ما كان عايش مورياه الغل ومورياه النجوم في عز الضب. وقال لما دخل المقبره بقى في حنكه سكره يا مش عارف يمين ويا ايه وشغله تمثيل. انا بقول لك تمثيل. وصدقني اللي بيعملوا كده مش ماكين على الميت، مش بيحبوا الميت. لو ميت لك ميت ونسوان بتصور يبقى كارهين الميت وناويين يعذبوه في جهنم. واحد يقول ازاي؟ اقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم حديث صحيح يقول من نيح عليه اي واحد يتنوح عليه فانه يعذب بما نيح عليه يوم القيامه. حديث مستدرك عن السيده عائشه قالت انما ذلك في الكافر. الكافر هيتعذب لو كان موصي. وفي بعض الناس توصي ما تموت، مش يوصي خير ولا يوصي تعالى لما اوصيكوا طبعا مش قادر قد كده قد كده وتجيبهم وتعملهم مش يوصي بالخير لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري ومسلم حديث صحيح الميت يعذب ببكاء اهله عليه، يعني بصويت اهله عليه. عشان كده لما يموت لك ميت اوعى تخلي صوت يطلع، اوعى تخلي صوت يطلع، تقف دايما كده على طول. واحد اللي بتحب الميت تدعي له بس سكتهم، اصل هم النساء يعني اجرك الله ربنا يجينا الشر يحموا بعض ويسخنوا بعض. هو فاكرينها جماير زي ما بيجي لها برضه علبه التورته تقوم تفتحها وتقوم جايب لها كام حته عشان ما يحترمش، عشان يقول لها كام حته برضه ما جابتش كام حته وبالحته وبالعدد برضه دي كده. فلانة لما مات ميت جت باعت لي اربع صواب اديها انا سبعه مثلا او خمسه ازود لها يعني لازم ارد لها الجميل، لازم ارد لها الصويت. اللي بيتعاقب على جوزها اللي بيزعلها ويضطرها، اللي بيتعاقب على ابنها اللي مات في نفس الوضع برضه، اللي بيتعاقب على مش عارف مين، وكل واحده فاكره حالها وعماله تدي بس مش على الميت. انما فعلا اللي عايز يعني يكرم الميت وبيعز الميت يدعي له. والدعاء ده بقى هيبقى بينك وبين الله، ما حدش ايه هيحس بيك. انا لكن عمال تعيط عمال مش عارف تعمل ايه، كل دي حاجات ظاهره، انما اللي جوه بقى ما يحسش بيه الا الله عز وجل. فبناء على حبك للميت وصدقك من حب الميت تدعو له، تدعي للميت. فانت على طول اول ما تحصل لك يعني اي وده اصلا مش واحد يقول لك مشاور علينا ولا مش انا مش عايز اتفرج عليك يا اخوانا يا عالم. يعني هنروح نلاقي في البيوت يعني بكره بعده بقى كل نفس ذائقه الموت. مفيش فايده ما تحاولش. بس احنا بنحاول نهرب او ننسى او نتناسى او لا، احنا عايزين نتحط قدام الامر الواقع علشان لما يحصل نتصرف واحنا عندنا فهم. اول ما يحصل موضوع زي ده على طول انا لله وانا اليه راجعون. اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. اللهم ثبت اللهم ارحم واحسن لي اللهم الحقنا بي على خير اللهم كذا. وبسرعه تبعت التنغرافات اذا كنت هتبعت للاهل. بس خلي بالك لو مات الفجر عجل بدفنه، عجل اكرام الميت التعجيل بدفنه. مفيش حاجه اسمها لا لازم يبات، لازم يبات قبل ما يجي ابن عمه يشوفه. ابن عمه يا اخويا حبيبه عندي يشوفه. شوفه يعني ايه؟ يعني ايه لما يشوف ابن عمه يعني هيحصل ايه؟ ما كان ابن عمه مقاطعه بقاله كام سنه ما جاش، مش هيجي الا يشوفه وهو ميت. مات الميت يبقى التعجيل بدفنه، يبقى نعجل بالدفن. وبعد كده اللي لحق ما لحقش هنقول نعمل ايه معاه بالليل. مش حاجه اسمها شوادر، مش حاجه اسمها كلام من الناس بيعملوه ده. لا يبقى خلاص بعثت الغرفات بسرعه حتى لو ما فيش هيقدروا يجوا، يعني انت عارف انهم بعيد ابعت قول لهم برضو عشان يوسوك بس الغراب. او يبقى عندهم طبعا حلم ان الحاجات دي بتوجد حساسات في النفوس، يقول لك ما بعتش ليه؟ ده حتى في الموت بالذات يعني في الفرح زي بعضه ان شاء الله ما مش هنحضر مثلا هو فرح، لكن في الاموات لا. فابعت الغرفات على طول بسرعه تبتدي تجهز اوضه للغسل، فك السرير انقل المراتب، كنبه تكون خشب او على نفس السرير تحط الالواح الخشب على اساس ان يتم عليه الغسل. جهز نفسك بسرعه عشان ما تتربكش ساعتها، لان الواحد بيبقى مش فوق يعني دماغه مليها اكتر من حاجه وبيبقى الصدمه مخليها زي مكبول كده مطيور مش مركز. تجهز على طول اوضه للغسل وبسرعه تبعت لاي اخ يكون بيغسل كويس يجي. اذا كانت واحده يبقى جوزها يغسلها او زوجها يغسلها ماشي. مفيش تبعت تجيب واحده من النساء تغسل النساء وتبتدي تعد على طول الكفن الشرعي اللي هو الابيض، كفن ابيض لونه ابيض عباره عن ثلاث اتواب فوق بعض كده. مفيش حاجه اسمها تحط في حرير ويتلف في حرير وكل الكلام ده كلام بدع لا. ومعاك الميه طبعا تبتدي تحضر الميه السخنه والريحه اللي هتتحط على الميه والصابون والليفه والحاجات دي كلها. قالوا المراه تغسل زوجها والزوج يغسل زوجته، جائز دي. ان كان في فتوى بتقول ان الزوجه تغسل زوجها لكن الزوج ما يغسلش زوجته. الامام مالك قال الزوج اولى بانه يغسل زوجته. يعني انا كنت قرات الحقيقه الفتوى دي وكنت قلتها ان الزوج ما يغسلش زوجته،

فتلحق بزوجها، يبقى ما فيش داعي تقول ايه وابدلها زوجا خيرا من زوجها. التكبيره الاولى قلنا هنقرا فيها الفاتحه، فاتحه الكتاب. التكبيره الثانيه اخر التحيات اخر التشهد الاخير. التكبيره الثالثه ندعي للنبي اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله واوسع مدخله وابدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه واهلا خيرا من اهله. لكن لما تبقى واحده من النساء ما نقولش وايه وزوجا خيرا من زوجها. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيه من خطاياه كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغفر له من خطاياه بالثلج والماء والمرض، اللهم ثبته وعافيه، ثبته يعني في القبر والهمه حجته، وعافيه يعني عافيه من عذاب القبر، اللهم كذا اللهم كذا، اللهم تجاوز عن سيئاته، اللهم اللهم اللهم، يعني الى اخر الايه الاحاديث الطيبه. اذا التكبيره الثالثه الله اكبر، وبعدين التكبيره الرابعه. التكبيره الرابعه تدعي لنفسك انت بقى، اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا اجره واغفر لنا ولا واخرجنا من الدنيا على خير، واجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم نلقاك، الى اخر الايه. يبقى اربع تكبيرات، التكبيره الاولى، الفاتحه، الثانيه التشهد الاخير، الثالثه تدعي للميت، الرابعه تدعي ليك انت وللمسلمين، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، الى اخر الايه الادعيه اللي انت بتدعيها. بعد ذلك بتطلعهم من النعش، واحنا ماشيين بيه يجوز ان احنا نكشف النعش، جائز في جواز ان احنا نكشف النعش على اساس يبقى باين الجثه نفسها كده ملفوفه في الكفن للاتعاظ. احنا ساعات بنحطه جوه النعش من ايه من غطي النعش، انما هو للاتعاظ بس. ما تعملهاش قضيتك بقى، ومشكله بقى مشكله ساعه الموت واهل الميت مش متقبلين دي، وازاي تكشفوه وازاي تخلوه كده ومش عارف ايه وهون عليكم، فما تعملش مشاكل خلاص، مش ملهاش لازمه، مش مشكله يعني. وبيطلع من النعش وبيكون مجهز انت التربه، بيتحط في التربه، بينزل طبعا بدماغه لتحت كده، وبعدين بينزل في مستوى افقي كده على سطح الارض، بيخش جوه وبعدين بيتردم عليه تراب عادي وبنقط فيه. الناس ما بيصدقوا يعملوا كده، وعلى طول يركبهم 60 شيطان، كله عايز يمشي، كله عايز يجري، لو طال يجري يجري ليه ما اعرفش. ويقف واحد بقى يقول لك العزا يا معزيين وليله قران كريم وبتاع، يلا يلا كله بسرعه، خد العزا خد العزا خد العزا، يلا خد العزا خد العزا، وقال لي خلاص ما صدقوا رموه، ما صدقوا سابوه وكله بيجري. لا لا، حديث رواه ابو داود، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت قام على قبره وقال ادعوا لاخيكم واسالوا الله له التثبيت فانه الان يسال. وقفهم وادعوا للميت ان ربنا يثبته عشان دلوقتي هيسال سؤال القبر. ولذلك في صحيح مسلم سيدنا عمرو بن العاص بيقول حديث طويل، هو في اخره بيقول فاذا انا مت فلا تصحبني نائحه ولا نار، مش واحد يطلع معايا متنوح ولا نار، وطبعا بقى ولا كمان ورود ولا ورد، طالعين قدام الجنازه بورد شارين ورد، وجايبين ناس متخشبه تخبط رجليها في بعض تقول لك ايه ماشي في الجنازه، ثم ماشيين عمالين يعملوا كده، ايه الخبل ده مش فاهم انا، ايه بيعملوا كده ليه مش عارف، ويقول لك ده مات اه ده يديله 21 طلقه، ايه 21 طلقه ليه؟ ده ضربة الميت حرام، ليه تضرب في 21 طلقه؟ يقول لك لا ده مش الميت، ده 21 طلقه ليه يعني، ده عشان ايه السادة كبار الاموات، ده من السادة كبار الاموات، فلازم يعني يحتفى به. يا اخوانا من اقطع به عمله لم يسرع به نسبه، كل الحركات دي وكل الكلام ده ملوش لازم، ده بتوصل الخبر تعدت الله مزيكا. يقول لك مزيكا حزينه على نظام الناي الحزين، يعني مزيكا حزينه تطلع قدام كده قال يعني مزيكا، يشيع الميت بمزيكا لانه كان مشترك في نقابه الموسيقيين، فلازم نقابه الموسيقيين تحييه فتطلع قدامه مزيكا. زي الخبر اللي بيعملوه لما بيروحوا في الربيع على قبر ريدو، ريدو وروحهم قال ايه؟ معاهم الريكوردرات ويشغلوا اغنيه الربيع، ادي الربيع جاء من تاني ومش عارف البدر هلت مش عارف ايه على التربه، قال يعني بيكرموه، هم ما يعرفوش اللي بيحصل تحت والعياذ بالله، لو يعرفوا والله ما كانوا عملوا كده، زي اللي رايحين على مقبره الفيس بريستي قال بيحتفلوا بعيد ميلاده ال50 مع انه مات بس من كام سنه، المغني ده الراقص الفاجر الماجن الفاسح ده الخنثى اللي كان مخنث ده عامل نفسه راح على المنظر والجرابه بتاعتنا جابتها، المعجبين والمعجبات راحوا على التربه بتاعته وقعدوا يعزفوا في الاغاني ويرقصوا هناك عند التربه حوالين التربه، واخد بالك؟ اه حاجه غريبه جدا مش عارف، الحمد لله اللي عافانا والله، والله ده الاسلام ده نعمه كبيره. شوف رايحين عند التربه بيعملوا ايه؟ زي انت بتلاقي ساعات واحد ماشي مع واحده عريانه وجنب التربه بتاعت المناره دي، وساعات يمكن العيال ما يعرفهاش ولا بتاعهم معلقها ماشي وجنب التربه، التربه جنبك يا راجل اتق الله، اتصعب يا راجل، ومع ذلك ولا هو هنا خالص، يعني بينه وبين الاموات سوق، مع ذلك مش في دماغه اموات، اموات ينفع وهكذا. فبيقول فلا تصحبني لائحة ولا نار. ده سيدنا عمرو بن العاص. فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنة. ارموا التراب كتير على قبري. ثم أقيموا حول قبري. ما تروحوش. أدي إيه؟ القبر ما تنحر جذور على قد ما تذبحوا جمل. ويقسم لحمها. الوقت اللي تاخدوه على ما تذبحوا جمل وتقسموا لحمه اضعفوا على التربة بتاعتي برضو الوقت ده. حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسول ربي عز وجل. أبقى أستأنس بيكم حتى ما شدتوا تبوني كده وتمشوا على طول. فتقف وتدعي بقى التسبيح. الناس متعودة تجيب واحد زئي كده ولا بتاع ولا تعال. يلا على التربة خد. يقول إذا جاءك الملكان هيقولوا لك من ربك وهو مش عارف إيه وجاء يقول لك أنا بلقن الميت. مفيش حاجة اسمها بلقن الميت. كل دي بدع مش موجودة دي. لا أنت تقف وتدعي للميت. ادعي على قد ما تقدر وانت لازم فرصة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوعد عند القبر لان الحياة الناس بتبقى متأثرة وبتبقى يعني القلوب متفتحة فتوعد عند القبر. بس دفنا ودعينا وقفنا مدة طويلة عند القبر روحنا بالسلامة. انتهت اجراءات الجنازة. خلاص. خلاص. اهل الميت بقى او اقرباء الميت يتعمل لهم اكل. مات واحد عندك في العمارة تصنع طعام. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر الطعام فقد جاءهم ما يسألون. انا مات لان جعفر تعمل اكل وتنزله. وياريت العمارة تصفر. فمو فلانة هتنزل اول يوم اكل. ثاني يوم ابو فلانة. ثالث يوم ابو فلانة. كده. اللي هنقوم بقى بالايه? بالامر ده. لان طبعا اهل الميت مشغولين. مش فاضيين بقى يجيبوا بطر ويطبخهم ويعملوا. مفيش وقت للكلام ده. زائد الناس اللي جاية عايزة تاكل. وفي ناس جاية من البلد. فاسمعوا لآل جعفر الطعام. اسمعوا لآل جعفر الطعام فقد جاءهم ما يشغلهم. يبقى نعمل السنة ده هي. نطبق السنة دي. لكن بدفن الميت انتهت اجراءات الجنازة خلاص مفيش. واحد يقول طب ما كانش واحد عارف وهيجيلي بالليل. يجي بالليل يعمل ايه? عشان يعزيني. خلاص يا سيدي. زي ما قلت. هقعد قدام باب البيت لو ما كانش البيت فوق يتسع. واللي يجي يسلم عليا ويشد على ايدي وبالسلامة. فكر الله. عندناش وقت مش نصبين قاعدة احنا. هنقعد نعمل ايه? هنقعد نحكي? فخلاص. اللي شارك في الدفن شارك. ما شاركش يبقى خلاص انتهت على كده. هنعمل ايه? ونصبر. ايه برضو مظاهر عدم الصبر? ما قلناش احنا مظاهر عدم الصبر. وانا ما حدش يشق هدومه ويلطم خدوده ويقول كلام مش مظبوط. بالنسبة للنساء ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا. اي ميت يموت لوحده مهما كان امره اكتر من 3 ايام لا. الا الزوج 4 شهور و10 ايام. احنا من خبرتنا وعدم معرفتنا بالاسلام لما يموت الميت يقولك احسب احسب سنة 12 شهر. النهاردة 12 واحد سنة 85 وعليك خير 12 واحد 86. اللي عايز يتجوز اوعى ان شاء الله ما عندي. اللي عايز يبقى ما فيش ما عندناش. بعد سنة ما فيش. ليه? اصل الثانوية. ومين قال ثانوية? في حاجة اسمها ثانوية? وطب هم الصحابة ما عملوا الثانوية للنبي ليه? صلى الله عليه وسلم. ما عملوا الثانوية لسيدنا ابو بكر لو وضع ايمان الناس في كفة. وايمان ابو بكر في كفة. لراجع حدين كفة ابو بكر. ما تعملوا الثانوية ليه? ما تعملوا الثانوية ليه? في حاجة اسمها ثانوية. يقول لكم ليه? انت ترجع بيها كمان من الثانوية. ده فرقة. وصبحة. واول خميس. واول خميس من رجب. واربعين. والثانوية. ايه الغلب ده? ايه ده? هو موت وخراب بيوت. مين يقول الكلام ده? 40 ليه? ايه الصبحة دي? انا تاني يوم الصبحة. والفرقة. واول خميس. ايه اول خميس? مش معنى خميس? مش معنى الخميس يعني? قول 40 مش معنى 40 ما بقاش 35 ليه ما بقاش 50 ليه مثلا ايه اللي خلاه 40 سنوية ليه كل ده ليه كل دي بدع ما انزل الله بها من سلطان واللي بيحب الميت يبقى ما يعملش الحاجات دي وياخد الفلوس ويتصدق بيها على الفقراء ينتفع الفقير ويأكل عياله ليه ويكسي عياله وياخد الميت الثواب وهو في تربته انما انا اجل الليل ويا فرحتي وانا مطلع العشرات والميات طلع الفقراء الصدقة للميت على روح الميت على حس الميت انما يجوا بالليل ويبقى عشرات الجنيهات بقى واقف عمال يطلع الشادر 300 جنيه ولا لا اقوله لا يا فندم واخدة 300 ما ينفعش ده انا عملنا في شادر يعني ايه عروسة فانت عروسة اهو قال يعني طبعا ده على فرح شادر ايه ولذلك مصر عاملين في الشوادر الايام دي نجف وعاملين تطفيات سجاير وحاطين فيها لمض من جوه تنور وحاجات منوره مدوره وكلوبات طالعه كده من بره عشان تكشف اللي جاي، وفارش السجاد وحاطط كراسي مذهبه بقعده زي ما تقول عريس اللي قاعد، قاعد عريس، قاعد على كرسي عريس، كرسي قد كده، ودول الساده كبار المعزين هنا والصدار المعزين هنا، والشيخ قاعد واحد جنبه واحد يقول لك مقرر اسكندريه وضواحيها، كل واحد مقرر اسكندريه وضواحيها. ما تروح يا ابني تفتح تحت القران الكريم وتقرا وتسمع القران، ولا يعني تسمع القران الا من مقرر اسكندريه وضواحيها. وقاعد جنبه بقى يقول صدق صدق، يقول صدق القمريه على الناس داخله ناس طالعه، ويا فرحتنا بنقول لك يا خبر يا حد ايه؟ كان الشيخ عمال يصدق كل خمس دقايق مش مسيرين على الناس، واللي مات واللي مدفون راح فين؟ يا راجل احنا دلوقتي بنشوف المنظر ونشوف الوضع دلوقتي، مات ايه؟ ما اللي مات مات، احنا خدنا ايه؟ عشان كده بقول لك الميت ما بيستفدش حاجه من كل ده. اللي عايز يفيد الميت وبيحبه فعلا يطلع على روح الميت، يطلع ويصل الثواب للميت بالصدقه. اه انا ما ساعدت حد يقول لك نطلع نطلع ايه احنا اولى بالصدقه. انا ما ساعدت حد يقول لك نطلع نطلع ايه احنا اولى، هو حد فينا في ايد الزمن ده غيرنا؟ ده زمن ما يعلم بيه ربنا. وقت ما تيجي كل الفقراء تقول كده، ووقت الفشخره والمنظره تطلع العشرات وتطلع المئات، والناس تقول لك احنا عارفين والله ان الشارع ده ملوش لازمه، هو بنسد بيه الشارع وبنقلق راحه الناس بالميكروفون اللي شغال، انما نعمل ايه؟ الناس تاكل وشنا، نروح من الناس فين؟ الناس تقول علينا ايه؟ هيقولوا ده ميت جنبنا واحد كان اقل من المرحوم، اقل منه في كل حاجه، وتعمل له حته شادر ليه واحنا يعني اقل منه؟ ده ان شاء الله ده احنا نشحت ونعمل له الشادر ده، ده احنا نستلف، لكن لازم نعمل له شيء. الناس ناس ناس ايه؟ واحنا بنعبد الناس ولا بنعبد الله؟ وليه احط ميكروفون يقلق الناس زي ما قلت المره اللي فاتت؟ ليه؟ ليه احط ميكروفون يقلق الناس؟ لا العيان عارف ينام، ولا التعبان عارف ينام، ولا اللي بيذاكر عارف يذاكر، والعياذ بالله نازل الميكروفون في الودان خارق الودان. وخد بقى عندك النهارده 40 وبكره ثانويه، وده بيعمل شادر وده بيهد شادر وده بيعمل شادر، والميت نايم في تربته محتاج. اولا اولاده واهله محتاجين، اهل الميت محتاجين لكل من ليه. يا عالم المعاش هيطلع كام وهيطلع امتى؟ يا عالم بعد كده طبعا دخلهم بيتاثر مهما كان، فمحتاجين. يا عالم يكون في بنات عايزه تتشور، في صبيان عايزين، وهكذا. ليه ادفع انا 500 600 جنيه في ليله ما بين شادر وما بين ميكروفونات وما بين صنايعيه؟ ليه؟ سبيل ايه؟ الميت اجراءات الدفن تنتهي بالدفن، بمجرد ما اندفن خلاص. اللي يجي بالليل عشان يعزي ما يقعدش، حط انت خمس ست كراسي في البيت، هيجوا لك خمسه هيقعدوا على خمس كراسي. رقم سته لما هيجي مش هيلاقي مكان له، هيضطر واحد من الخمسه يقوم يقعد رقم سته. ده ان كان هيقعد، ده ان كان هيقعد، طب هو يعديك ويسلم عليك. انت انت عارف البيت بيعمل ازاي؟ البيت متكركب ومتدقلق ومفيش بقى مكان تقعد، وبعدين طبعا في نساء بيخشوا برضه عشان يعزوا النساء، فبلاش القعده بقى، واللي ايه الواحده بقى عينه رايحه جايه، ودي داخله ودي طالعه، وبيقولوا كلام يعني ما ينفع، مفيش قعده، مفيش حاجه اسمها قعده. شغل التمثيل اللي بيتعمل ده ويتعمل الشادر زي ما قلت، ويقعدوا اهل الميت التعبانين السهرانين وتلاقي عينيهم حمراء مطرح العياط ومتاثرين، ومع ذلك كل واحد يخش يروح قايمين، ويفضل يطلع من ايدي يخش من ايدي يطلع من ايدي يخش، روح قاعد وبعد يوم يروح قايم، يقوم يقعد قوم اقعد قوم اقعد. لو هتحسبها هتشوف بقى قد ايه دي. وبعدين التمثيليه ياها بتاعت الفنجانين القهوه اللي قلت لكم عليهم دول، يخش بتاع النص عمال يجيب في شاي وقهوه ويكسون وكراويه، طبعا كل ده لهو للشيخ، محدش ياخد حاجه من الناس. المعازيم اللي هياخدوا البتاع ده اللي جايين يعازوا دول مش هياخدوا حاجه، لان يا ويلك ويا سواد ليلك لو شربت من القهوه اللي جايه لك. اهل الميت القروق على طول، خلي بالكم رقم اربعه في الصف الثاني، شرب قهوته، شرب قهوته يبقى فرحان فيه. طب وتقدموا القهوه ليه؟ انتوا يعني بتوعونا في غلط؟ يعني بتختبرونا يعني مثلا؟ هو فايه يخش بتاع النظر معاه كوبايتين القهوه؟ هم الفنجانين هم هم. صدقني والله هم هم، ما بيتغيروش. يخش بيهم روح داخل عند اللي قاعد وعامل على صدره مطبطب له كده، راح واقف بعد واخد الفنجانين وطالع. يلقط واحد ثاني داخل، راح داخل وراه بالفنجانين، يعمل له على صدره كده، راح وطالع. بس هو شغال على كده على طول. الميت استفاد ايه من كل ده؟ ما استفاد شيئا. طب نيجي بقى لاهل الميت، اهل الميت خصوصا النساء عشان نصلي العشاء. مات ابوك امك اخوك اختك ابنك عمتك خالتك مهما كانت هي، مهما كان هو، اكثر من ثلاث ايام حداد لا، والا يبقى حرام، والا يبقى حرام. لكن جوزك اربع شهور وعشر ايام، ازعلي على يعني البنت ملابس الحداد على جوزك اربع شهور وعشر ايام، اكثر من كده لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري ومسلم. ستنا اسماء بتروي الحديث، ما بنت ابي سلمه بتقول دخلت علي ام حبيبه، ام حبيبه دي مرات النبي صلى الله عليه وسلم، ام المؤمنين، اللي هي ابوها ابو سفيان. عندما توفي ابوها ابو سفيان، اهو ابوها مات اهو، بعد ثلاث، كان بعد ثلاث ايام الكلام ده، فدعت بطيف قالت عندكم ريحه؟ قالوا لها اه والله عندنا ريحه. بعد ثلاث ايام موت ابوها، بنتنا ام حبيبه مرات النبي، فدعت بطيف فمست به عارضيها في البيت طبعا، حطت ريحه وقالت والله ما لي بالطيب من حاجه، والله انا عايزه ريحه ولا كنت عايز احط ريحه. امال بتعملي كده ليه؟ غير عني شوف الالتزام، شوف الالتزام. قالت والله ما لي بالطيب من حاجه، غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر لا يحل لامراه، والا هيبقى حرام عليه، لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت، يعني تلبس الحجاب على ميت، فوق ثلاث، يعني فوق ثلاث ايام، لا الا على زوج اربعه اشهر وعشرة، اربع شهور وعشر ايام، لكن اكثر من كده بقى حرام. يعني السنه فيها 365 يوم، ثلاث ايام بس و362 يوم حرام للي ما بتقلقش الحجاب الا بعد سنه والعياذ بالله. شوف بقى 362 يوم حرام، حرام في حياتك، تاخد عليهم سيئات. ليه؟ يقول لك عشان الناس. واحد يقول يا خبر ابيض، ثلاث ايام بعد موت ابويا ولا اخويا ولا امي، والبس واشيل بدل ما اشوف الاسود ولا اشيل الحجاب، يا عيب الشوم، الناس تقول علينا ايه؟ ده الناس ياكلوا وشي، يقول ده اكيد مش امها، ده اكيد مش ابوها. لا يا اخويا ابدا، سنه ان شاء الله، سنه. الناس عايزه سنه. ونبيك صلى الله عليه وسلم بيقول لك ثلاث ايام واكثر من ثلاث ايام حرام، تسمعي كلام مين؟ خلي الناس ينفعوكي في الاخر. الناس هينفعوكي في الاخره؟ والله ما حد نفعك في الاخره، فحرام عليك. ولذلك ستنا زينب بنت جحش لما توفي اخوها عبد الله بن جحش في غزوه احد، مدفون جنب سيدنا حمزه هو هناك في المدينه المنوره قريب من جبل الرماه، دخلت برضه فمست بطيب، قالت في عندكم طيب؟ قالت اه. دعت بطيب فمست به عارضيها وقالت والله ما لي بالطيب من حاجه، غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت، على تلبس الحجاب، الا على زوج اربع، فوق ثلاث، الا على زوج اربعه اشهر وعشرة، اربع شهور وعشرة ايام للزوج، بعد كده تلبس على طول الملابس العاديه. واحد يقول لك بقى يعني انا مش عارف، ما حذرتش على جوزها، حذرت الحزن في القلب. ده احنا بنتكلم عن الالتزام بالاسلام. اي واحد يموت لاي واحده ثلاث ايام بس، بعد كده مفيش حداد. والناس تقول اللي تقولوا، احنا مالنا؟ احنا مش بنعبد الناس، احنا بنعبد الله. واعلم والله اخت فاضله الله يمسيها بالخير ويكرمها يا رب، توفي ابنها، ضربوا القطر، مات تحت عجلات القطار، وكان في عز شباب، وكان من سني ايامها، ومع ذلك لبست لبس ثلاث ايام، وعادي ملابس حداد ومظاهر حداد في البيت ثلاث ايام. رابع يوم كانت لابسه ابيض، وفي بيتها حتى الكحل عادي في جزءها، عشان ما فيش مظاهر حداد، او حتى كحل ما فيش حداد خلاص. وعادي جدا، لدرجه في بعض النساء كانوا جايين عرفوا بالخبر بعد اربع ايام، فراحوا يعزوها بقى وقاعدين يعني خايفين يقولوا لها البقاء لله. ليه؟ يقول لك لحسن تكون اشاعه، يعني مش معقول يشوف لابسه قدامنا ايه. احنا كنا سمعنا يا ست ام محمد والله خبر كده، يعني كلهم ايوه صح. أنا صح يا اختي؟ اه صح. انت عارف النساء طبعا ما بيتكلموش قدام بعض، لا ورا بعض، ففضلوا ساكتين. اه طب يا اختي بقاء لله، شد حيلك، ربنا يصبرك، وبعدين يبصوا لبعض من بعيد لبعيد كده. واول ما طلعوا بقى شفتي مش ابنها، احلف على الختمه. وين قالك احلف على الختمه؟ وعلى الحلفان على الختمه يعني مثلا ده حلال ده حرام والعياذ بالله؟ تقول احلف على الختمه، ما هو ابنها. اختي يا اختي اكسسوا ابنها يا اختي، بعدين يشوف بنفسه ابيض، ده ولا كانه دمار ولا كانه يا نظري. وشوف بقى، خد بقى كلام النساء ده بقى، قال يعني ازاي بعد ثلاث ايام تلبس ابيض عليه؟ لا بقى كانه ولا ابنها ولا كانك انت على، لا دي ملتزمه بالاسلام، دي متبعه النبي صلى الله عليه وسلم، دي ملتزمه صحيح، اللي مش بتعبد الناس بتعبد الله. وبالظبط يعني، والنفس اللي حصل برضه الحمد لله، كان مع والدتي في والدي الله يرحمه اسمه ايه، حسبت لها بالظبط اربع شهور وعشر ايام، واليوم العاشر بعد الاربع شهور وعشر يوم في الايام، يا ماما كده انتهى الامر. لو انت مسلمه ومطيعه للنبي قالت ايوه يا ابني، طبعا انا شفت الراجل قدامي راح في لحظه، انا مين هينفعني؟ الله يكرمك. يبقى انتهى بقى، شيل الاسود خلاص، جاي عادي جدا جدا في البيت. وانا عارف انك حزينة طبعا عليه في قلبك وكل حاجه، عشره طويله وكم سنه وهو ماشي، اه لكن الاسلام فوقنا. حاضر يا ابني، هو كده على طول. قلت له خلي بالك الناس هتقول عليك، اكيد كان مغضبها، اكيد كان مزعلها في حياتها، اكيد مش عارف ايه، عشان كده ما صدقت انه غار وراحت لابسه ابيض ورجعت. وش اللي يقول يقول؟ الناس مش هيسيبوا الناس لحالهم ابدا ابدا. انت عارف قصه كوحه وابنه؟ هيتبين لك حال الناس فعلا عشان تبقى مرتاح. كوحه وابنه ماشي هو والحمار، معاه الحمار. فطبعا مين يا ابني هيركب؟ الواد قال لابوه طبعا انت بابا اللي تركب، انا ابنك امشي جنبك لكن انت الاب لازم اكرمك. ركب كوحه على الحمار ومشي ابنه جنبه. مشي على ناس، قال شوف الراجل، شوف الراجل قليل الادب، الراجل اللي ما عندوش رحمه راكب على الحمار وسيد ابنه ماشي. انا قال طب خلاص ماشي معلش اسف استغفر الله، تعالى يا ابني اركب وانا امشي. عشان الناس اهو قالت كده فلازم نسمع كلام الناس. مشوا على ناس تانيين قال شوفوا قله الادب والسفاله، الراجل الواد راكب وسايب ابوه ماشي جنبه اخر زمن. طب نعمل ايه؟ قال اقول لك عشان ما حدش يزعل، تعالى يا ابني اركب انا وانت على الحمار. مشوا على ناس قالوا شوف ما فيش رحمه في القلوب، الراجل هو وابنه راكبين على الحمار. هنعمل ايه؟ انزل يا ابني. اقول لك تعال شيل الحمار. شال الحمار ومشوا. قال ايه؟ شوف المجانين شايلين الحمار وماشيين عليه. طب اركبوا. يعني اقصد الخلاصه مفيش فايده. اللي هيسمع كلام الناس والله ما هو نافع. وهيجي في الاخر ما هينفعوا. فخليكم مع الله والتزموا بشرع النبي صلى الله عليه وسلم خاصه في عمليه الموت. نسال الله عز وجل ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمه الله.